بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، المجلس الرابع إن شاء الله من مجالس تدبر سورة الحجرات، وكنا في آخر مرة وصلنا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية. وبعدها قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الآية دي بتعالج كذا إشكال في نفوس الناس. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني إيه الكلام ده بقى؟ إحنا كنا أشرنا إليه في آخر مرة بس ما لم نسهب في شرح هذه الآية. والآية دي الحقيقة مهمة، لأننا بنخاطب بها فئتين: فئة تصرح برد النص زي العلمانيين مثلا، فئة بتصرح بده، هي ماشية بدماغها بالعقل، وتريد أن يتبعها الشرع. يعني لو عاوزين بقى الشرع، هاتوا النصوص كده وحاولوا إيه توفقوها على اللي احنا بنقوله. وفئة أخرى تتكلم بلسان الشرع، هي أيضا تقدم عقلها لكنها تتكلم بلسان الشرع. ما بتقولش احنا بنخلع ربقة الإسلام من أعناقنا، مش بتقول كده، مش بتقول إن الشرع لا يلزمنا أو لا يلزمنا، مش بتقول كده برضو، لكنها تتحايل على نصوص الشرع لتستتبعها. يعني مثلا هندي مثال، هنرجع بقى نسهب في ده إن شاء الله وندي أمثلة، لكن مثلا عشان يبقى فاهمين، يعني واحد يجي يقول إيه إن الميراث نسوي فيه بين الرجل والمرأة. طيب أنت كده بتصادم نصا صريحا في الشرع الذي جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فيبتدي يعمل إيه؟ خلي بالك، الذي يقول هذا مش واحد بيقول أنا علماني، أنا يعني إيه في حل من هذا الشرع ومن هذه النصوص، مش كده، لا، ده ربما يكون لابسا زي العلماء. إنما هو بيعمل إيه دلوقتي بقى؟ هو بيصادم نصوص الشرع ويشرع هذا الأمر، فيقول لك المصلحة تقتضي هذا الآن. وهنيجي للكلام ده بعدين، بس أنا بديكم مثال عشان تفهموا يعني إيه. إحنا الآية دي بتخاطب فئتين: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. والآن فينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو رحنا نريد أن نستتبعها لنا، يعني تصير السنة تابعا لأهوائنا، تابعا لعقولنا، شوفوا بقى إيه اللي هيجي. لأن الناس اللي بيعمل ده بيعمل ده ليه يا جماعة؟ هو يظن إن عقله اللي فيه الإيه؟ اللي فيه المصلحة، مش كده؟ هو بيظن كده. طيب ماذا قال الله عز وجل؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. اللي انتوا فاكرين بعقولكم ان هو المصلحة، هو مش المصلحة ولا حاجة، دي عقولكم القاصرة. المصلحة فيما قاله الله وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رأت عقولكم المصلحة في خلاف ذلك فاتهموا عقولكم، مش تتهموا النصوص الشرعية، خلاص، بأي حجة بقى. لأن بعض الناس بتتهم النصوص الشرعية بحجج، يعني يقول لك إيه، أصل هي نازلة من 1400 سنة، إحنا دلوقتي العصر. طيب الله عز وجل الذي أنزل تلك النصوص لم يكن يعلم يعني إن هي عصر وزمان غابر زي اللي إحنا فيه ده، وان النصوص دي مش هتصلح لي يعني، ولا هو اللي نزل الشرع ده وجعله الشرع الخاتم ويعلم سبحانه وتعالى انه يصلح لكل زمان ومكان؟ بل يعني الجمله دي، حتى الجمله دي فيها قصور، بل لا يصلح زمان ولا مكان الا به اصلا، بهذا الشرع وبهذه النصوص. يبقى من راح يصادم النصوص ويريد أن تتبعه النصوص لا أن يتبع هو النصوص، حكم الله عز وجل عليه بالعنت بالمشقة، هيقع في المشقة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. أبسط مثال إحنا ذكرناه هنا قبل كده، لكن ما ذكرناش خاتمة هذا المثال ودي اللي تعنينا. لما أراد عمر أن يقتل رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وقال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لغاية أن احنا تأملنا هذا الأثر من قبل مرارا وتكلمنا فيه في فكرة إيه؟ أن احنا نعتبر المآلات، فاكرين؟ طيب، في بقى تكملة للأثر ده ذكرت في بعض المصادر، وهو أن لما عمر لم يقتل عبد الله بن أبي وظل عبد الله بن أبي يقع في الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتدى قوم عبد الله بن أبي هم اللي يعنفوه ويصدونه عن فعله هذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمر وقال أرأيت؟ طيب لو كان عمر رضي الله عنه قتل عبد الله بن أبي كانت هتبقى أولا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، خلصنا من دي، وأن الكفار مش هيطلعوا تاني يوم على الفيسبوك ولا على التيك توك ولا على التوك شو، برامج التوك شو، يقولوا إيه منافق واتقتل، مش هيقولوا كده صح؟ المنشور ينزل على الفيسبوك هيبقى إيه؟ أن محمدا يقتل أصحابه إرهابيين، مش هيقولوا منافق ووقع في النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه القتل، مش هيقولوا كده، مش هيطلعوا يقولوا كده، هيقولوا رجل يقتل أصحابه، اللي هيروح له لا يأمن على نفسه، أهو آمن بي وفي الآخر قتله، خلصنا من دي. لكن كان حاجة تانية هتحصل يا جماعة، هي إيه بقى؟ إن كان المؤمنون أنفسهم ربما اقتتلوا فيما بينهم. ليه؟ هما لسه حديث عهد بجاهلية، وأنفة العرب دي لسه موجودة عندهم، فهيروح سيدنا عمر يقتل عبد الله بن الأول. عمر رضي الله عنه منين؟ منين؟ قرشي من مكة، مش كده؟ وعبد الله بن أبي منين؟ منين؟ مش مهم منين، مش قبيلة إيه، بس هو من المدينة ولا من مكة؟ من المدينة، مش كده؟ بداية كده عندنا قرشيين وعندنا يثربيين بداية. خلي بالكوا يا جماعة، اللي أنا بقوله ده ما حدش يقول بقى معقولة، ده منافق قوم المؤمنين. طب خدوا المفاجأة دي، الآية اللي جاية بعد شوية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، مما قيل في سبب نزولها هو ده، إن عبد الله بن أبي بن سلول وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد قام من المؤمنين اتنرفز، وده من الأوس وده من الخزرج، وأصلا كان بينهم إحن وضغائن أصلا، اتنرفز عبد الله بن أبي بن سلول وقع في النبي وقال إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب حمارا، وبعدين بال الحمار فقال نحي حمارك عنا فقد أصابنا أذاه. فأم واحد من المؤمنين قام وقال لحماره أطهر منك، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول فتقاتل، جت الأوس والخزرج، وصار بينهما قتال بالجريد والنعال مش بالسيوف، ما طلعش سلاح، ده كله عشان مين؟ عشان هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول. طيب ليه؟ عشان الأنفة اللي في العرب دي، حديث عهد بجاهلية، وممكن جدا في ثانية الدنيا تولع. هنيجي إن شاء الله للآية دي، نرجع تاني بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل كده وابتدى بقى قوم عبد الله بن أبي بن سلول هم اللي يوقفوه عند حده، أتى بعمر وقال أرأيت؟ خلاص يا جماعة، وده حصل كتير للصحابة وذكرنا منه أمثلة قبل كده. فكرة إنك تقدم عقلك على النص ولا تقف على النص حتى لو أنت ما انتش عارف حكمة النص، ذكرنا أمثلة كتير في المسجد ده قبل كده. ممكن نذكر مثال أو اتنين علشان برضو الدنيا تنور. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت فتنة كبيرة جدا، موت النبي عليه الصلاة والسلام كان بلاء شديد على المؤمنين، واللي جاي كمان بقى اللي هو إيه؟ النبي قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام كان قد أنفذ جيشا خارج المدينة، وبعدين مات النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على النبي، القبائل حوالين المدينة عرفوا بموته، فبعض القبائل ابتدت يحصل ليها إيه؟ ترتد. هنا وقف الصحابة وابتدوا يفكروا في المصلحة. احفظوا كلمة المصلحة دي عشان نرجع لها كمان شوية، لأن كل شرع يخالف الآن يخالف تحت ذريعة المصلحة. كل نص يصادب تحت ذريعة المصلحة. واشترك في ذلك للأسف الشديد، للأسف، ويعني يعني الواحد حزين وهو بيقول ده، اشترك في ذلك الفئتان جميعا، من يرفض الدين رأسا ومن ينافح عن الدين. عندنا فئة هي بتقول احنا بننافع عن الدين، واحنا هنا علشان نحفظ الدين ونحمي حوزة الدين، لكن تعال نخش في التفاصيل، يخالفون كثيرا من نصوص الدين. طيب يا جماعة، ده في نص المصلحة. هنرجع للكلام ده ثاني ان شاء الله، بس احفظوا كلمة المصلحة دي عشان هتيجي معانا. فهنا الصحابة وقفوا وفعلا فكروا يا جماعة، فعلا يعني هو أصل أي خبير استراتيجي تجيبه وتقول له دلوقتي الجيش بتاعنا ساب العاصمة وخارج بره، والحتة اللي حوالين العاصمة ابتدت ترتد، يعني ممكن يحصل إيه؟ والجيش بره بعيد بقى، يحصل إيه؟ ييجوا علينا، خلاص إحنا انتهينا. ما هي العاصمة، لو احتلوا العاصمة خلاص انتهت. فقالوا خلاص نرجع الجيش. هنا دلوقتي الصحابة تتكلم بإيه يا جماعة؟ بعقل، مش كده؟ أبو بكر الخليفة بقى هو قراره. نقعد نشاور، وده فرق بين الديمقراطية وبين الشورى الإسلامية. في الشورى هنقعد نشاور وهسمع كل الآراء، وفي الآخر هو قرار مين؟ الأغلبية؟ لا خالص، ده كل اللي قاعدين قالوا حاجة، لكن ولي الأمر الخليفة يرى شيئا آخر. شاور في الأمر، مش مستبد بالرأي، لكن في الآخر دي سلطته، دي حتته. قالوا رجع الجيش بعقل. بأي شيء أجاب أبو بكر؟ ما ردش العقل بعقل، خلي بالكم، هو رد العقل بنص. يبقى هم بيفكروا بالعقل، يعني ده وحش؟ لا مش وحش، في وقت هنعمل العقل، وفي وقت هنتكلم بلفظ المصلحة، هنيجي للكلام ده كمان شوية إن شاء الله ونشوف ترتيب المصلحة ده فين. لكن مع وجود النص، أبو بكر رضي الله عنه وقف وقال إيه؟ قال والله لو دخلت الكلاب فجرت أمهات المؤمنين من أرجلهن في سكك المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله. كأن أبا بكر رأى إنفاذ النبي صلى الله عليه وسلم للجيش رآه نصا. النبي عليه الصلاة والسلام قال سيروا، امضوا، أمر خلاص، أنا مش هقدر أقول ارجعوا، مش عارف أعملها. طيب ده الناس بترتد، طب ده الوضع اختلف، هو ما سلمش نفسه للحتة دي، ما سلمش نفسه للحتة دي أصلا، يعني ما قالهمش طب تعالوا كده بالعقل نفكر. طيب لما خلي بالكم يا جماعة، احنا هنا مش في موطن، انتبهوا يا جماعة، احنا مش في موطن يعني مع تجاوز في اللفظ، يعني مش في موطن دروشة خالص، مش وقته. يعني ايه مش وقته؟ يعني اقل خطأ في قرار شبه ده ممكن يأتي على ايه؟ على الإسلام. فاحنا مش في موطن ده يعني ايه مش الكلام شكله جميل وانا بقى بقول بقى بالنص لا يعني اواكر لما قال كده هو مش بيقول كده ده مش بيقول كده دروشه لكن هو فعلا يرى ان المصلحه هنا حتى لو مش فاهمين انتوا فاهمين عاوز اقول يا جماعه يعني ممكن يبقى ابو بكر وقتها مش شايف ايه اللي هيحصل يعني ما عندوش رؤيه مستقبليه باللفظ يعني الدارج او الحادث ما عندوش رؤيه مستقبليه لانفاذ الجيش وعشان كده قال كلمته هو ما قالش ايه قال يا جماعه ان شاء الله يبقى الخير في انفاذ الجيش ولا اصل ممكن لو فكرنا بشكل تاني هو ما قالش كده هو قال لو دخلت الكلاب فجرت امهات المؤمنين من ارجلهن في طرقات المدينه ما رددت جيشا انفذه رسول الله مش هعمل مش هخالف نص طيب هنا برضو عايزين نقف وقفه تانية لما قال كده الصحابه قالوا ايه بقى حرام عليكم منك لو انت هتضيع الامه ما ان راوا ابا بكر قد شرح الله صدره لهذا الا اذعنوا خلاص هنقعد ونختلف والامر شورى بينا وبعدين صدر الامر انتهت خلاص فريق واحد يد واحده على من سوانا مش هنعمل ايه بقى مش هننزل تحت نرجف وهو لو كان سمع كلامنا ما كانش زمان حصل اللي حصل مش كده قلنا ده في خطبه الجمعه مش في الدرس في غزوه مؤته قعدوا ليلتين قبل غزوه مؤته ليلتين يا جماعه الصحابه لما راحوا هم كانوا كام واحد 3000 مش كده الكفار 200,000 يعني كل واحد قدامه كام تقريبا 70 بني ادم الواحد من المسلمين قدامه 70 تقريبا من الكفار انتوا فاهمين الرقم ده فاهمين الرقم ده لو واحد قدامه 70 في الحقيقه طب فاهمين بقى لما يبقوا 3000 قدامهم 200,000 يعني تخيلوا المشهد يا جماعه المشهد ده اول ما حصل ابو هريره حصل له ايه برق بصره مش فا... يعني ما مش م... ابو هريره ما حضرش غزوه بدر اللي ثبته بقى اللي حضر غزوه بدر الرقم يعني ال 200,000 دول لو ظهروا ل 3000 يتبلعوا خلاص لو حد شاطر فيكم يعرف يعمل ده على اي برنامج يعني يجيب يعني يعملها كده النسبه دي فعلا حقيقيه ويبعتها لي حد يعرف يعمل الكلام ده يعني يوقف 3000 يجيب 3000 واحد قدامهم 200,000 يعني عشان نتخيل الشكل هيبقى عامل ازاي بس لو حد يعرف يعمل دي يبعتها لي وهننزلها ان شاء الله على القناه عشان بس نشوف المنظر نتخيل المنظر ده شكله ايه المهم يا جماعة إيه اللي حصل فضلوا ليلتين أول ما عرفوا 200,000 دي فضلوا ليلتين بيتناقشوا الأمر كبير تاني إحنا مش في موطن دروشة إحنا مش جايين هنا نقول كلام شكله حلو لكن في الآخر يبقى القرار خاطئ ونتاكل كلنا إحنا لما بنقعد بنتناقش وعينينا شايفة المصلحة ليه أنا بقول الكلام ده عشان لما نيجي لكلمة مصلحة دي كمان شوية اللي بيتكلموا بالمصلحه فاكرين ان التانيين ما يعرفوش حاجه عن المصالح درويش دول بتوع جوامع فليقولوا مثل ذلك على ابي بكر رضي الله عنه فليقولوا مثل ذلك على من وقف وثبت المسلمين في غزوه مؤته مين كان او واحد منهم الذي يعني وصل الينا كلامه عبد الله بن رواح مش كده وقف انتوا في ايه ان الذي منه تفرون للذي لاجله خرجتم او الذي خرجتم تطلبون الشهاده انتوا ايه احنا واقفين بنتناقش في ايه المهم ثبتهم بكلام مش قضيتنا دلوقتي اتفقوا على ان هم ايه يغزوا ما يجيش بقى واحد يقول لك ايه لا بقى مش لاعب ما انا قلت لهم ما سمعوش كلامي يروحوا بقى هم ايه ما حدش عمل كده كلهم راحوا الغزو صحيح في فئة بعد كده فرت وانحازت إلى النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم وكان منهم ناس يعني عبد الله بن عمر كان من هذه الفئة ودي مسألة تانية واتكلمنا عنها قبل كده لما قلنا لكم إيه الجهاد زي ما هو ذروة سلام هذا الدين ما تفرحش قوي لأن إيه الفرار يوم الزحف من أكبر الكبائر وإن كان في هذه الغزو لم يكن فرارا من الزحف ليه لأنه انحاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي أنا فئة كل مؤمن لقوله تعالى في الآية إيه أو إيه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني اللي يسيب الميدان عشان يتحيز لفئة من فئات المسلمين ده ما فيهوش مشكلة، وبعدين أصلا له أنه يفر طالما العدد أكتر من كم قدام كم؟ واحد قدام اثنين، مش كده؟ كان الأول واحد قدام عشرة وبعدين بقى واحد قدام اثنين، مش وقت المسألة الفقهية دي. طيب، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو كان لو أردتم أن الشرع كلما اقترحت عقولكم اقتراحا اتبعه الشرع، اعرفوا أن ده مش مصلحة ليكم، ده هيكون في عنت ومشقة ليكم. لو عاوزين الشرع يكون بهذه المرونة، والشرع يا جماعة هو مرن في حتة فعلا التي ينصلح بها تنصلح بها الأحوال بمرونة الشرع فيها، يعني الشرع الحتة اللي ينصلح بها الحال لو كان مرنا فيها هو مرن فيها فعلا، وتلاقي الكلام فيها في الشرع بعمومات ويختلف فيها العلماء وكذا، يعني المهم إيه مش وقت ده، إنما في حتة في الشرع ما فيهاش الكلام ده بلاش تقربوا منها. ليه؟ لأن حتى لو عقولكم شافت إن المصلحة في خلاف الشرع، اعرفوا إن الموضوع مش كده. أبو بكر لما وقف بالنص بقى البركة كانت فين؟ في النص. طب حد كان قال وقتها إن هيحصل كذا كذا؟ ما حدش يعرف اللي هيحصل. طلع الجيش بقى يمر على القرى اللي هي إيه؟ ارتدت دي، يبصوا على قوة الجيش يقولوا بقى الجيش ده كله أنفذوه وهم عارفين إحنا بنرتد، أمال إيه اللي محوشنه لنا في المدينة بقى؟ هم يعرفوش في إيه في هو في المدينة مفيش حاجة، بس هم قالوا إيه طالما الجيش ده كله طالع يبقى هم شايلين لنا إيه في المدينة؟ فتلموا لما رأوا قوة المسلمين، وكانت البركة في اتباع النص حتى لو خالف العقل. فاحفظوا يا جماعة القاعدة دي، إحنا بنعمل العقل في فهم النص مش في رد النص. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، كلام سيدنا علي. يعني إيه؟ لو الدين بالرأي لو بالعقل كده أنت بتمشي اللي بيتوسخ اللي تحت ولا اللي فوق في الخف؟ اللي تحت. أما تيجي تتوضى تمسح تحت ولا فوق؟ تحت. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. أمال الدين بإيه؟ سيدنا علي بيقول، وإحنا جايبين الأثر عشان الحتة دي بس، قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. يبقى الدين بالنص مش بالعقل ولا بالرأي. والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. كلام مين؟ سيدنا عمر. لإيه؟ الحجر الأسود. طيب يعني بالعقل تروح تبوس الحجر ده؟ بالعقل لا، خصوصا إحنا بنكلم ناس حديث عهد بإيه؟ بعبادة أصنام، فبالعقل كده ما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك صلى الله عليه وسلم ما قبلتك. سيدنا عمر هنا بيعمل إيه؟ بيلغي عقله. ليه؟ عشان في نص، خلاص يتبع النص. طبعا سيدنا عمر يعني ربي على يد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة، يعني منطقة الإيه؟ تقديم العقل وبتاع في صلح الإيه؟ الحديبية، مش كده؟ بالعقل كده لما نعطي الدانية في ديننا بالعقل. النبي رد بنص صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصي، يبقى في إيه؟ في نص هنا، في نص من ربنا، خلاص لست أعصي. ما ردش على عمر بالعقل، ما قالوش ما هو يمكن يحصل يمكن، ما عملش كده النبي عليه الصلاة والسلام، رده إلى النص. طيب، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يبقى اعلموا أن فيكم سنة رسول الله. لو أردتم أن تتبعكم السنة فيما تذهب إليه عقولكم على طول الخط لعنتم. خلي بالكم يا جماعة، احنا بنكلم مين بقى دلوقتي؟ بنكلم فئة مارقة، هي بتقول احنا مش بتوع دين، احنا هتلاقينا في الخمارات وهتلاقينا بنزني واحنا مش بتوع دين. هم بس بيقولوا ايه؟ خلوا النصوص تتبعنا لو انتوا عاوزين يبقى الدين ليه ايه شكل في الدولة. هما بيقولوا كده عن نفس يعني بيقولوا كده خلاص، مش لازم كلهم يبقوا في الخمارات طبعا، ما اقصدش كده خلاص، لكن هما بيقولوا احنا في حل من ده. لكن في فئه تانية بقى، ودي اللي تعنينا، لا دول اهل ديانه، اهل ديانه، واقصد اهل ديانه يعني فعلا عندهم دين، عندهم دين فعلا. طيب ممكن يخالفوا؟ اه ممكن يخالفوا. ازاي؟ طب شوف الايه كده اللي معانا، والايه اللي معانا بتكلم مين؟ هو دلوقتي لما ربنا بيقول واعلموا ان فيكم رسول الله، يبقى الخطاب لمين يا جماعه؟ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. الخطاب لمين؟ الخطاب للصحابه يا جماعه، وبيقول لهم كده. ابو سعيد الخدري تلمح المساله دي، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الأئمة، يعني معاه خير الأئمة الصحابة، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يبقى الصحابة أئمة الهدى، قيل لهم هذا. طيب اللي بيخالف ده بيخالف بإيه؟ المصطلح الأشهر طبعا، هو في كذا باب بيدخلوا منه، لكن المصطلح الأشهر اللي هتسمعوه كتير كلمة المصلحة، ماشي؟ وبعضهم يدخلها، يدخل حاجات كتير من اللي احنا عايشين دلوقتي في مصطلح، لو حد سمعه، المصلحة المرسلة. حد سمع المصطلح ده قبل كده؟ ولا واحد في الجامعة سمع كلمة مصلحة مرسلة خالص؟ طيب ما حدش درس أصول فقه هنا خالص؟ أصول فقه درس أصول فقه؟ طيب أنا هسأل سؤال في أصول الفقه، سؤال سهل مش صعب. دلوقتي لما بيجوا في كتب الأصول وبيدرسوا حاجة اسمها المصلحة المرسلة، وفعلا عندنا حاجة اسمها المصلحة المرسلة هنقولها، بس حد يعرف دي بتيجي فين؟ في الأول، في النص، في الآخر؟ حد يعرف ترتيبها فين في الأدلة؟ فضل في الآخر خالص، ده آخر حاجة قبل ما ندخل على الأدلة الغير معتبر زي الاستحسان وغيرها، خلاص آخر حاجة. الأول إيه المصلحة المرسلة دي يا جماعة؟ ركزوا خمس دقايق، أصول الفقه من أصعب العلوم، هنحاول نبسط مسألة بس لازم نفهمها علشان يبقى عندنا حصانة لما نيجي نسمع الكلمة دي. يعني إيه مصلحة مرسلة؟ دلوقتي يا جماعة عندنا المصالح ثلاث أنواع، مصلحة اعتبرها الشرع، ومصلحة لم يعتبرها الشرع، ومصلحة أطلقها الشرع، سكت عنها الشرع، له اعتبرها وله ما اعتبرهاش. مفهومة دي لغاية هنا؟ طيب مثال للمصلحة التي اعتبرها الشرع، دلوقتي لما نيجي نقول الجهاد في سبيل الله، في مفاسد ولا مفهوش؟ في قتل أنفس، والنفس دي واحدة من خمس ضروريات جاء الدين للحفاظ عليها. الدين كله جاء عشان يحافظ على خمس حاجات كبيرة كده، منها النفس. فالجهاد فيه إزهاق تلك الأنفس أصلا، مش كده؟ وفي ضياع بعض المال، والمال دي واحدة من الخمسة اللي الشرع أتى ليحفظها أصلا. المهم في مفاسد في الجهاد؟ في مفاسد في الجهاد، لكن في مصالح قدام المفاسد دي. أعظم مصلحة حفظ الإيه؟ الدين. طيب المصلحة دي في الموطن ده الشرع يعتبرها ولا ما اعتبرهاش؟ ايه رأيكم؟ ايه يا جماعة؟ اعتبرها، لأن الشرع شرع الجهاد، مش كده؟ يبقى المصلحة دي معتبرة في الشرع ولا مش معتبرة؟ معتبرة. طيب مصلحة ملغية في الشرع زي ايه؟ دلوقتي الخمرة فيها مصالح ولا ما هاش مصالح؟ فيها مصالح، فيها مصالح، ممكن تكون مصلحة في نفسها، ممكن مصلحة في التجارة، تجارة الخمر، نقول إيه بقى؟ يبقى فيها رواج للمش عارف إيه، وإزدهار للتجارة وكذا وكذا، فيها مصالح. هذه المصالح اعتبرها الشرع؟ لم يعتبرها مع نصه عليها، مع نص. يعني إيه؟ يعني الشرع نص إن في مصالح في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى فيها منافع ولا ما فيهاش منافع؟ فيها منافع. أهدرها الشرع، لغاها الشرع، يسموها مصلحة ملغاة. يبقى في مصلحة اهو بس ملغاة، مفهومة دي؟ واخدين بالكم ان هنا مصلحة اعتبرها الشرع ومصلحة لغاها الشرع، لان فيها نصوص شرعية دي انه اعتبرها دي. في بقى مصالح الشرع ما تكلمش عنها، مصالح الشرع ما تكلمش عنها، فما نبقاش عارفين هي معتبرة ولا ملغية. بيسموها المصلحة الايه؟ المرسلة. مرسلة يعني مطلقة، أرسلها الشرع، مش عارفين هي مصلحة ملغية ولا مصلحة مش عارفين. فهمتوا يعني مصلحة مرسلة يا جماعة؟ أهو ده من أوسع الأبواب اللي بيدخل منها تلك الفئة على في مصادمة النصوص الشرعية. أنا ليه سألتكم السؤال بتكون فين في كتب أصول الفقه؟ لأن فعلا يا جماعة المصلحة المرسلة دي أو فكرة كلمة مصلحة دي لا نذهب إليها أصلا إلا بعد إفراغ الوسع في البحث عن النصوص الشرعية. يعني الأول في أصول الفقه يتكلموا عن الكتاب وعن السنة وعن الإجماع وعن القياس، وبعد ما نخلص كل ده بالخناقات اللي فيه بالخلافات اللي فيه تلاقيهم يتكلموا عن المصلحة المرسلة. وأصلا المصلحة المرسلة اختلف العلماء أصلا في كونها دليلا. يعني منهم من ذهب إلى أن دي دليل زي الإمام مالك، ومنهم من قال لا زي الشافعي، ومنهم اللي قال هنروح لها بس بشروط قيدها قوي زي الغزالي. يعني اعتبر هيبتدي يروح للمصلحة لكن بشروط، يقول لك لازم تبقى كلية ضرورية يقينية، وعشان بقى تثبت دي عيش، مش لازم ندخل فيهم دلوقتي بس يعني قصة كبيرة. ففيها خلاف بين العلماء أصلا. لا يا سيدي هنأخذ بالمصلحة المرسلة. يعني ايه نأخذ بالمصلحة المرسلة؟ يعني تهجم على المسائل الكبيرة في الأمة واللي هيتبعك عليها أتباعك من باب المصلحة. انت كده نطيت من الشباك، انت ما دخلتش من الباب. أمال المفروض نعمل ايه؟ المفروض الأول نبحث في الكتاب والسنة، ده أول حاجة. مين اللي يبحث؟ المجتهد يبحث في الكتاب في النصوص. فإذا أعوزتنا النصوص نذهب إلى المصلحة. حد فهم حاجة؟ مش لازم التفاصيل عشان لو نزلنا بقى على الأمثلة يعني الناس هتزعل. المهم حد فهم ده؟ فلما تلاقوا أي حد واقف يقول لك أصل المصلحة والمفسدة، الكلمة دي هتسمعوها كتير. هو احنا دلوقتي احنا دراويش؟ احنا مش دراويش، اللي قاعدين في الجوامع دول مش ناس دراويش، مش ناس ما تعرفش مصلحة ومفسدة، لكن هي ناس تعلم ترتيب المصلحة والمفسدة يجي فين في الشرع. مثال أبو بكر مع الصحابة، المصلحة في عدم إنفاذ الجيش، والنص بإنفاذ الجيش، هنقدم إيه؟ هو ده السؤال ببساطة، هنقدم النص. المصلحة هنا هذه المصلحة لا ينظر إليها أصلا لأنها تصادم نصا. وتلاقي بقى بعض هؤلاء، أنا بتكلم دلوقتي مين؟ فئة متدينة، فئة فعلا يعني نحسبها كذلك، هتلاقيها واحدة واحدة خلاص في انحلال في حتت. ليه؟ لأن العالم اللي احنا عايشين فيه يا جماعة بسرعة وتيرته مفيش رفاهية انك لو اقحمت نفسك في شيء في كل تفصيلة منه تقعد تجتهد عشان تشوف حكم التفصيلة دي، مع ان ده الواجب الشرعي. يعني اعذروني الدرس ممكن يبقى تقيل شوية، الدرس ده مهم جدا، من اهم الدروس اللي ممكن نكون اديناها في المسجد. دلوقتي يا جماعة دلوقتي اذا حدثت حادثة، ركزوا في الكلام ده يا جماعة الله يكرمكم، إذا حدثت حاجة حصلت، خصوصا بقى لو حادثة تعم الأمة أو تعم فئة من الأمة أو طائفتك أو جماعتك أو حزبك، أو حادثة مش ليك لوحدك، مش في خاصة نفسك، لا ده في ألوف فيها، الواجب الشرعي تجاه الحادثة دي إيه؟ أن يجلس المجتهد اللي حصل أدوات الاجتهاد ويجتهد ليخرج لنا بحكم في تلك الحادثة. مفهوم الكلام ده؟ مفهوم؟ كله فاهم؟ طيب اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ده لا يا جماعه ده ما بيحصلش، انا بقول لكم ده ما بيحصلش. يعني ايه ما بيحصلش؟ يعني احنا خلاص قعدنا واتفقنا هنخش في كذا، هنعمل كذا، بقينا في الحته الفلانيه. طب واحنا في الحته الفلانيه قابلتنا حادثه، هنروح مكلمين فلان في التليفون، نعمل ايه؟ في التليفون بيجي الرد، هذا ليس دينا قولا واحدا باجماع علماء الامه، هذا ليس دينا، ده بالاجماع. هذه حادثه نازله بالنسبه لك لم تطرق سمعك الا الان، بافتراض انك راجل مجتهد حصلت ادوات الاجتهاد، المفروض اعمل ايه؟ اقفل. دي حادثه، دي نازله، انا يعني ما ماليش حكم فيها، انا هقعد وانكب على نصوص الكتاب والسنه واقرا كلام العلماء. ما هو الاجتهاد قالوا ايه؟ بذل الوسع، استفراغ، ده تعريف الاجتهاد في اصول، في كتب الاصول، استفراغ الوسع. ده هيحصل في مكالمه ازاي؟ طيب ليه بنعمل كده؟ بنضطر نعمل كده ليه؟ لان ما عندناش الرفاهيه دي، وتيره الاحداث اسرع مننا، فيحصل ايه مع تراكم هذا؟ خطأ ورا خطأ ورا خطأ، بدعوى الايه بقى؟ المصلحة، اللي هي فين ترتيبها في الشرع؟ في الاخر. يعني انتم ما بتعتبروش مصالح مفاسد؟ مفيش مسلم بلاش مفيش مسلم، مفيش عاقل في الدنيا دي يقول انا ما بعتبرش المصالح، مفيش عاقل يقول كده اصلا، مش مسلم. هات واحد ملحد لا يؤمن بدين وقول له انت بتعتبر المصالح والمفاسد، يقول لك طبعا لازم اعتبر المصالح والمفاسد. يعني ايه السيف المشهر ده اللي هو انتوا ما تعرفوش مصالح مين قال كده؟ مين قال كده؟ لكن احنا بنقول ترتيب المصلحه والمفسده في دين الله عز وجل، ترتيب انك تقول دي تحت بند المصلحه المرسله، يجي امتى؟ لما تستفرغ وسعك وتلاقي ان نصوص الشرع ما فيهاش الاعتبار ولا إلغاء لتلك المصلحة، ساعتها نقول دي مصلحة مرسلة، يلا بقى نشتغل في المصلحة المرسلة. فهمتوا الكلام ده؟ الكام دقيقة اللي فاتوا دول طالوا مننا شوية، لكن لو فهموا عصمة بإذن الله عز وجل يعني في وجه كثير من الفتن التي يعني تسمعونها اليوم. خلاص؟ بس حاولوا بقى تقعدوا وتسقطوا الكلام ده على ما ترونه، واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. يبقى احنا هنا اتكلمنا شرع، الايه دي فيها معنى تاني بقى، معنى اداري. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، يعني لو هنا بقى بنتكلم اداره، وهذا تلمحه بعض المفسرين في هذه الايه. قالوا ايه؟ قالوا لاصبح الرئيس مرؤوسا واختل النظام. فكرة ان يبقى فيه مدير، يبقى فيه رأس وهو ضعيف، فأي حاجة تتقال له ايه؟ يمشي وراها. هنا هيختل النظام، يختل النظام. ليه؟ لان الرعية لو عرفت كده، او المرؤوسين او المتبوعين لو عرفوا كده، يعني ضعف شخصية القائد او الرئيس، وانه اي حاجه بيمشي وراها، وانه اي كلمه بيسمعها ويصدقها، وانه اي مش عارف ايه، هيعملوا ايه؟ هيلعبوا بالكوره، مش كده؟ فتلمح هذا بعض المفسرين، قال اذا لصار الرئيس مرؤوسا ولاختل النظام. وعشان كده قال الله عز وجل لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، لان هنا النظام هيختل خلاص. ماشي؟ طيب النبي عليه الصلاه والسلام ذمه القوم بهذا النوع، مش كده؟ ويقولون هو ايه؟ هو اذن بيسمع لاي حد. قل اذن خير لكم، قلنا لكم دي قراءه، قل اذن خير لكم. هو هنا يقولون هو اذن، يعني بيسمع ويصدق، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان بيسمع فعلا لكن ما بيصدقش. يا جماعه في محتاجين حكمه النبي عليه الصلاه والسلام في التعامل مع المواقف. النبي يسمع عليه الصلاة والسلام وقد لا يبدي تكذيبا، ودي مهارة مش سهل إن حد يوصل لها، إنك تبقى قاعد ووشك زي ما هو، مصدق زي مكذب، غضبان زي فرحان. دي مهارة. طب الدليل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من غزوة تبوك ويجوا المنافقون يقعدوا يعتذروا له ويقولوا له استغفر لنا، يستغفر لهم ويقوم. وبعدين يجي مين؟ كعب رضي الله عنه، فيقول الكلام اللي كلنا عارفينه. فالنبي يقول إيه؟ يعاقب بكلمة واحدة، أما هذا فقد صدق. يبقى النبي عارف إن الباقيين بيعملوا إيه صلى الله عليه وسلم، بيكذبوا. اتعامل إزاي بقى؟ دي قصة تانية. أنا عارف إن هم بيكذبوا، المصلحة دلوقتي بقى إن أقول لهم أنتوا كذابين يلا تعالوا ده أنا فائسكوا ده، لا خالص خالص. سئل أعرابي قلناها في التعامل الزوج مع الزوجة، من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. أنا فاهم بس هعمل إني مش فاهم. الفطن المتغافل ليه؟ مش وقت دلوقتي إني أعمل إني فاهم، مش وقته خلاص. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هنا العلماء قالوا واعلموا أن فيكم رسول الله، الخطاب لل يعني الخطاب في الآية كله للمخاطب، واعلموا أن فيكم رسول الله يبقى مخاطبون. وبعدين ولكن الله حبب إليكم أهو، هل هم بعض العلماء ذهب أيوة الكلام يشمل الجميع، وبعض العلماء قال لا دي فئة ودي فئة. الفئة الأولى غير الفئة الثانية، الفئة اللي عاوزة إن الشرع يبقى تبع للهوى وتبع للعقل دي فئة، وفئة تانية بقى قد رسخ الله الإيمان في قلوبها دي فئة تانية خالص. على كل حال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. الآية دي بقى فيها يعني فوائد كتيرة جدا. أول فائدة عشان نخش في الموضوع على طول، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إيه يا جماعة فائدة كلمة زين هنا؟ يعني واعلموا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، بس كده خلاص، أولئك هم الراشدون. حبب وكره وانتهى الأمر. ربنا ما قالش كده، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. إيه لازمة الكلمة دي؟ الحقيقة احنا لو تتبعنا القرآن هنلاقي لفظ التزيين ده جه كتير في القرآن، وهو اللي عامل المشاكل أصلا، هو اللي عامل المشاكل. احنا بعد شوية وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. هو ممكن المؤمن يقاتل المؤمن والاتنين اسمهم مؤمنين؟ خلي بالكم يعني ربنا لم يسلب إحدى الطائفتين لفظ الإسلام أو لفظ الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وبعدها هيجي إيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هم لسه مؤمنين؟ لسه مؤمنين، تخيل. طب ليه بيعملوا كده؟ زينه دي بقى هتظهر معنا. نقول آية واحدة، عاوزكم بقى تروحوا الواجب، شوفوا كده الجذر اللغوي زين ده، افتحوا الآيات بتاعتها عجيبة. لكن آية واحدة هنقولها دلوقتي، قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنت تقف هنا، خلي بالكم يا جماعة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اللي بيدعون من دون الله دي اللي هي الأصنام مش كده؟ عباد الأصنام يؤمنون بالله ولا يؤمنون بوجود الرب سبحانه وتعالى ولا لا يؤمنون بوجود الله؟ طيب يؤمنون أن الرب اللي هو في السماء ده هو الأقوى يعني صح ولا لا؟ كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. من تعد لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. فهم عارفين مش كده؟ يشتموا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، يشتموا ربنا. عدوا بغير علم. ليه؟ كذلك زينا لكل أمة عملهم. فكرة التزيين دي يا جماعة فكرة خطيرة جدا جدا، ولذلك هتفهم ليه الشرع انها عن الجدال والمراء. بين الحق وخلاص اقف هنا، لقيت ان اللي قدامك عمالي خلاص انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. اشهر حجة للي ما بيسيبش المراء ايه؟ انا صح مش كده؟ اشهر حجة يا ابني سيبه، يقول يا عم انا اللي صح، ليه اسكت؟ هو اللي يسكت. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا. ده هو النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. ايوه سيب الجدال سيب المراء. ليه؟ اصلك مش هتوصل لحاجة. عارف ليه مش هتوصل لحاجة؟ زينا لكل أمة عمله. كان يعني كنت الاول اقول ايه لما اجي نتكلم في المسألة دي، نتكلم عن اللي بيعبد البقرة واللي بيعبد المشاع، ونقعد يعني نخبط كف على كف مش كده، بيعبد بقرة، لغاية بقى ما أخبرت عن حد عجيب جدا في المصنع. عندنا يعني واحد بيقول، كان في واحد هندي جاي، يعني جاي من الهند، فيندور يعني جاي من بره، بيعبد ايه بقى؟ بيعبد المج بتاعه. يعني واحد مدير عندنا في المصنع شافه بعينيه، مش في مصنعنا، شافه في مصنع تاني وبيحكي لي عنه، بيقول لي بيعبد المج بتاعه. وبعدين هو عنده الطقس بتاعه، الطقوس بتاعته ايه بقى؟ انه يشرب المج ما يدرسلش، هو بيشرب المج ده بس ما يدرسلش. ومره عيني بتاع البوفيه دخل لقى المج ريحته تقرف، خده ايه؟ غسله، قلب الدنيا، واصر انه يترفد بتاع البوفيه ده، غسل الهه. فحاجه عجيبه، بيعبد المج. انتوا فاهمين يعني؟ طب تعالى، ده هو انت، احنا بنضحك دلوقتي بس هو السؤال ازاي ده؟ كذلك زينا لكل أمة عملهم. يا جماعة التزيين ده مش كلمة سهلة، والله ما كلمة سهلة. وهتلاقي انت في حتت مزين لك. ففكرة ان ربنا يزين لك الإيمان دي نعمة مش اي حد يشعر بها. طيب ما هو حبب كفاية؟ لا مش كفاية. انتوا عارفين يا جماعة مش كل شيء محبوب يبقى مزين. يعني اكتر ما بنسمع الكلام ده عند البنات، عند النساء، يقول لك ايه؟ تقول لك هو توكسيك بس مش قادرة بطل احبه. طبعا زوجها يعني ما يعني ايه؟ يعني هو مش، خلي بالكم في فرق بين ايه؟ بين ان هي مهما يعمل هي شايفة اللي بيعمله حاجة حلوة، ده اللي مزين عندها. لا هي مش كده، هي بتحب وشايفة ان هو بيذلها وبيكسرها، لكن مش قادرة تخرج من هيمنته. يبقى الحب مش معناها التزيين. حد فاهم حاجة؟ يعني ممكن احب حاجة لكن مش مزينة ليا. ممكن. فالتزيين ده معنى اخر غير الحب. فالتزيين ده بقى بيعمل ايه؟ بيخليك ما تزهقش. لو اللي انت بتحبه مزين لك، خلي بالك مش لازم يكون هو المناسب، ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة في العلاقات بين الزوجة والزوجة مثلا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينزل هذا في القلوب. يعني ايه بينزل هذا في القلوب؟ يعني بيخلي الزوجة تشوف افعال جوزها كويسة. عشان كده يا جماعة ما تخربوش بيوت الناس، وهذا اكثر ما يكون في النساء. الرجال في الحتة دي تقريبا يعني غالبا بيبقوا ساكتين، انما اللي بيتكلموا فيها النساء. يعني تدخل الام فتلاقي مثلا الزوج عصبي شويه فتنرفز على زوجته اللي هي بنتها. البنت مش شايفه ده، مش شايفاه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو مزين لها هذا، يعني مش شايفاه. تلاقي الام هو بيكلمك كده ليه؟ هو ليه بيكلمك؟ هي البنت ما اشتكتش. هو مثلا هو جاب لك في العيد، طب ما يمكن هو ما جابلهاش وهي مش شايفه ده. طب ليه مش شايفه ده؟ ربنا زين خلاص. ربنا زين. ربنا سبحانه وتعالى أعماها عن إن هو مثلا ما بيجيب لهاش في العيد، وهي راضية وعايشة حياتها. ليه بقى تدخلي تخربي على بنتك؟ ليه تدخلي تخربي على صاحبتك؟ ليه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فكرة التزيين، محتاجين إحنا نحب الإيمان ويزين لنا الإيمان في قلوبنا. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. أنا هرجع تاني واروح، بس عاوز أجيب الفوائد المهمة عشان لو الدرس يعني وقته خلص. إحنا كده فاتت دي ساعة، ساعة إلا ربع، ماشي. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فضلا من الله ونعمة. يبقى يا جماعة، أن تحب الإيمان، أن تكره الكفر والفسوق والعصيان، ممن؟ من الله. السورة دي نزلت تحل القضية دي، وفي أكتر من موطن، لأن ده هيحل جواك إشكالين، إشكالين كبار جدا بيصيبوا أهل الإيمان. أول إشكال، أنا رؤية النفس، أنا صليت، أنا ختمت، أنا العالم، أنا الداعية، أنا اللي بيحضر لي مش عارف قد إيه، أنا اللي أول ما نزل المنشور الفلاني بيتشير قد إيه، أنا رؤية النفس. الصورة دي بتعالج رؤية النفس بإيه؟ إن أنت ولا حاجة. أنت ولا حاجة، ولكن الله حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك. إنما أنت يا ابني ولا حاجة. طب ما هو حببه إلي وزينه في قلبي عشان أنا استاهل، فضلا من الله ونعمة. أنت ما تستاهلش، لا أنت ما تستاهلش حاجة، فضلا من الله ونعمة. وبيعالج أفة تانية، وهي المن. يبقى أنا دي ممكن من غير ما تتكلم، خلي بالك الأنا دي ممكن الواحد ما يتكلمش خالص، بس أنا قاعد دلوقتي الدرس فشايف الناس قاعدة كتير قدامي وواقفين برا من غير ما أتكلم، يدخل لي إيه بقى؟ الزهو. أنا ما أتكلمتش، ماشي، خلصت الدرس وبعدين راح عبد الله واقف مشوح لي يقول له ده أنا يا ابني اللي بعلمك كده. أنا بعمل إيه بقى؟ بعمل إيه؟ بربيه. بمن فعلا، صح كده، انا بمن عليه. فكره المن، وعشان كده كلمه المن دي جت في الصوره اللي معانا، مش كده؟ في الاخر بقى يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن بايه بقى؟ ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فالصوره دي نزلت تعالج الافات دي يا جماعه في قلوب المؤمنين. ولكن الله حب، يعني لولا ان ربنا حبب اليك الايمان وزينه في قلبك كان زمانك زي دول اللي هم مين؟ اللي هم لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، اللي هم عاوزين الشرع يتبع الهوى، الشرع يتبع العقل. هو انت بعيد عن ده؟ انت مش بعيد. امال طب انت ليه ما عملتش ده؟ لان الله زين الايمان في قلبك وحببه اليك وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان. بس طب عشان تستاهل؟ والله ما تستاهل، لا انا ولا انت، فضلا من الله ونعمه، ده فضل. فدي تاني فايده في هذه الايه، ان هذا من الله، وكونه من الله هو فضل منه سبحانه وتعالى، انت لا تستحقه. اول ما نسمع كلمه فضل يجي في دماغنا على طول الكلمه التانيه اللي هي ايه؟ فضل وايه؟ لا مش ونعمة دي. الفضل دايما بنيجي نتكلم عن مثلا في الأحكام أو في العدل، نتكلم عن الفضل والعدل، عارفين الفرق بينهم إيه؟ عشان هنيجي لهم بعد شوية لو لحقنا في الدرس ده. إن العدل حقي وحقك، طب الفضل دي درجة أعلى ولا أقل من العدل؟ جم يتحكموا الواحد قال لهم إيه؟ أحكم بينكم بالعدل أو بما هو أحسن من العدل. فقالوا طب هو ايه اللي احسن من العدل؟ قال الفضل. قالوا وما العدل؟ قال العدل ان تاخذ حقك. قال والفضل؟ قال ان تتركه. فهمتوا؟ ما فهمتوش؟ اتنين قاعدين بيتخانقوا. العدل ايه؟ ان كل واحد يتشبث بحقه. ده تمام العدل، خلاص هحكم منكم بالعدل. طب لو واحد عاوز يعدي بقى حتة العدل دي ويبقى دخل في الفضل، مش انه ياخد حقه، انه يترك حقه. خلي بالك ده ممكن تبقى جاي اتنين اولياء بقى، مش هقول مؤمن، اولياء، بس كل واحد فعلا شايف الحق ده بتاعه. الاتنين لجوم للنبي عليه الصلاة والسلام بيتخانقوا على ايه، حته كده في الايه بين الحديقه بتاعه ده والحديقه بتاعه ده، ده بيقول بتاعتي وده بيقول بتاعتي. جمل النبي يحكم بينهم عليه الصلاه والسلام. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال انما انا بشر. دلوقتي هم جايين عاوزين العدل، مش كده؟ عاوزين العدل. شو بقى اخر الحديث ايه؟ هم عاوزين العدل، يعني ايه اللي هتقوله هيمشي وده العدل بقى، انا كل واحد متشبث في حقه. قال انما انا بشر اقضي بنحو ما اسمع، وقد يكون بعضكم الحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار، فليأخذ أو ليذر. فقال كل حقي لصاحبي يا رسول الله. يبقى جايين عشان العدل، قاموا كل منهم بالإيه؟ بالفضل. أنا مش عاوز حقي، تنازلت عن حقي، ده فضل. ماشي، الفضل هو الشيء الزائد يا جماعة، فضلا من الله. طيب فضلا من الله ونعمة، ايه الفضل وايه النعمه بقى؟ فضلا من الله بالنظر الى الله عز وجل هو فضل. ليه؟ لانه زائد عند ربنا سبحانه وتعالى. ونعمه بالنظر الى العبد، لانه العبد فقير الى هذه النعمه. يبقى فضلا من الله ونعمه للعبد، لانه فقير ومحتاج لهذه النعمه. خلاص، يبقى دي تاني فائده في الايه. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفائدة الثالثة، علاج لأي شهوة بتقع فيها ومش عارف تبطلها. ما ينفعش اعمل كل حاجة، وإحنا كلمنا في الكلام ده كتير قبل كده، اعمل كل حاجة، لكن يا جماعة العلاج الأول والأنجع الله سبحانه. ما ينفعش تترك ربنا سبحانه وتعالى، باب ربنا ما يتسبش، لأن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تخيل كده أن ربنا سبحانه وتعالى حكم الآن فلان ابن فلان يكره العصيان، يكره تلك المعصية. عارفين يكره؟ عارف لفظ يكره ده يعني؟ انت فاهم؟ يعني انت من جواك لو اتقال لك خد فلوس انا بكرهها، بكره المعصية. مشاكلنا كلها تتحل. المشكلة فين؟ انه لسه لم يأذن سبحانه وتعالى بكره تلك المعصية. طب أنا عاوز يأذن وعاوز أكره، دوام اللجأ. أنت اللي عليك تخبط الباب، يتفتح إمتى؟ مش بتاعتك، دي بتاعته سبحانه وتعالى، بتاعته. طب هو ليه قافل؟ حكمته سبحانه وتعالى. ختام الآية والله عليم حكيم، حكمته. يا ابني الباب ده لو اتفتح لك، اللي هو باب إيه؟ باب إن تكره المعصية الفلانية، يمكن ده يبقى باب دخولك النار. ايه ده؟ معقولة؟ والله ممكن. إن العبد لا يفعل الطاعة يدخل بها النار، وإن العبد لا يفعل المعصية يدخل بها الجنة. ايه رأيكم؟ ازاي يفعل الطاعة فيظل يمن بها على ربه؟ شوف لفظ المن جالنا هو تاني. أنا الخاتم، أنا اللي صوتي حلو في القرآن، أنا اللي لما بصلي الناس بتعيط ورايا، أنا لما بدي درس المسجد بيتقفل، أنا أنا أنا أنا أنا. والمسكين فاكر إن ده باب طاعة مفتوح له، يظل يمن بها على الله. وطالما بيمن يبقى شايف نفسه، طالما شايف نفسه هيريح في الخط، مش هيعمل حاجة بقى، ما خلاص أنا. طيب ويفعل المعصية فتظل قدام عينه مستغفر وتائب ومنكسر. يعني يمكن أنا مش بحببك في المعصية بس يعني أنا ليه بقول لك ده؟ عشان ما تستعجلش حاجة ربنا لم يأذن بها. اللي عليك إيه؟ إنك تدمن طرق الباب، ومن أدمن طرق الباب ولد، هيتفتح لك وهتخش، ما تيأس. يبقى ربنا اللي بيكره، حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى إيمان وثلاث حاجات في مقابل الإيمان، كفر وفسوق وعصيان. إما يكون الترتيب يعني الإيمان في مقابل دول، الكفر أعلى حاجة، وبعدين الفسوق الكبائر، وبعدين العصيان المعاصي الصغيرة. وفي معنى تاني جميل، أن الإيمان يا جماعة، الإيمان إيه هو؟ ها الإيمان، الإيمان فين؟ الإيمان في القلب ولا فين؟ بس حد يقول حاجة غير كده ولا؟ عاوزين نعرف بقى مين المرجئ هنا ومين معتزلي ومين. الإيمان ها اعتقاد بالإيه؟ بالجنان مش كده؟ وإيه؟ وقول باللسان وعمل بالأركان. عارفين ده ولا مش عارفينه؟ عارفين لا إله إلا الله؟ طيب ولا نبتدي من الأول؟ ماشي. فده الإيمان أهو، يبقى قلب ولسان وجوارح. فهنا لما قال الإيمان جاب ثلاث حاجات كل واحدة مختصة بواحدة من الثلاثة دول. في قول بعض أهل العلم أن الفسوق هو الكذب خاصة، الكذب يبقى الإيه؟ اللسان. طب اشمعنى ذكر الفسوق ما هو من جملة العصيان؟ قال لك لأن هو ده المشكلة أصلا. اللي فاكر بقى الدرس اللي فات في الحجرات من قبل رمضان اللي هو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن واحد رجع وقال ده كانوا هيقتلوني بعد ما كان هياخد الزكاة منهم، وهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه إيه يحارب الناس دي، وطلع ما كانوش هيقتلوا ولا حاجة. فذكر الفسوق هنا لهذا السبب. يبقى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر اللي هو متأصل في القلب، والفسوق في اللسان والعصيان في الجوارح، لأن الإيمان له تعلق بالثلاث إيه؟ بالثلاث أعضاء دي أو الثلاث أركان دي. فهمتوا؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وانتقل من المخاطب إلى الكلام عن الإيه؟ دلوقتي إحنا إيه؟ اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر اللي عليكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بقالش أنتم الراشدون، ما قالش كده. ليه؟ علشان يدخل فيها كل من اتصف بهذه الصفة. خلاص؟ أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان المفروض ناخدها النهاردة بس إيه الدرس بقى طول، نقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.